بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 15 بعد 100 من سورة النحل إلى الآية 65 من سورة الإسراء برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة. قلل الدوري الدنيا هكذا: وآتيناه في الدنيا حسنة. قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سكن الهاء هكذا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من سورة الإسراء قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أمال الدوري أسرى هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قوله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. قرأ الدوري بياء الغيبة هكذا: وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما. قلل الدوري أولاهما هكذا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. قوله تعالى: فجاسوا خلال الديار. أمال الدوري الديار هكذا: فجاسوا خلال الديار. قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أمال الكافرين هكذا: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قوله تعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة. أمالها أيضا هكذا: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكذا قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قرأ الدوري بحذف التنوين: فلا تقل لهما أف على أصل التقاء الساكنين، وهي لغة أهل الحجاز، وهو اسم صوت يدل على التضجر والتأفف هكذا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. قلل الدوري القربى هكذا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا. أدغم الدوري الدال في الجيم: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. ضم الدوري القاف هكذا: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وهو لغة والمراد به ميزان العدل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.